عندك إضافة على موضوع ما سمي جائزة الخليج، يعني بعد ما انتهت الآن الأمور واستغانت يعني بعض الأمور، فهل لك يعني تعليق آخر غير الأسئلة الحوالي 20 التي سمعناها عن الموضوع؟ يعني تعليق على ما مضى ولا على ما حدث بعد ما مضى؟ يعني أردت أن أعرف إن كان هناك جديد. لا نرجع من جديد إلا تأكيد القديم. أنت عندك شيء جديد؟ يعني هذا المرة يتذكر جينا سألناك أسئلة يوم أنت صريت أو يعني قلت بأن الأمريكان لا ينسحبوا من المنطقة وسيبقوا إلى الأبد، هذا ما رأيك في هذا؟ هذا نقوله استنتاجا ليس رجما بالغيب، فقد نصيب وقد نخطئ. وهات نشوف إمتى راح يصاروا الأمريكان. ولا يهم مثل الدنيا يعني من تحتيتي إن الأرض مسكونة الآن، ما يهم مثل لأنه كلمة الحق يجب من تقاط. لا طبعا ما هيك يا سلمي من الغرائب والعجائب. وهذا الحقيقة مثال صالح للبحث السابق، يعني أنت بارك الله فيك نقلت من موضوع فرعي كما يقولون في بعض الإصلاحات الفقهية هيئة من هيئات الصلاة الوضع هذا، نقلتنا إلى مسألة هامة جدا وهي في الوقت نفسه يصلح مثالا لما قلته لكم آنفا، أنه لا يجوز الاعتماد على نصوص لم يطبقها السلف الصالح تطبيقنا نحن الخلف الذي أرجو أن يكون خلفا صالحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.